عادات تدمر الجهاز المناعي. قد تفعل أشياء كثيرة يمكن أن تدمر صحتك وجسمك وتسبب مشاكل كثيرة في جهازك المناعي، فكيف تتصرف في ذلك الوقت؟ لا شك أنه يجب عليك فوراً الابتعاد عن هذه العادات والأشياء التي تسبب تدميراً وضعفاً في جهازك المناعي، لذلك نعرضها عليك لتأخذ حذرك منها. قلة النوم. عند النوم يبدأ الجهاز المناعي في تعلم أفضل الطرق لمهاجمة البكتيريا الجديدة والفيروسات والمسببات الأخرى. إذا لم تحصل على قسط كاف من النوم فلن يستطيع الجسم على مواجهة الأمراض بشكل فعال. النوم الجيد الكافي لمدة 6 أيام فقط يمنع الجسم من استخدام اللقاحات. وهناك دراسة أخرى أظهرت أن قلة النوم تجعل من الصعب مواجهة الإنفلونزا، لذلك لابد من النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات يومياً للحفاظ على الجهاز المناعي. الجلوس طوال اليوم. عدم ممارسة الرياضة تزيد من فرص الإصابة بالأمراض. استمر وجود التهابات الجهاز التنفسي بنسبة 42% لدى الأشخاص الذين قاموا بممارسة الرياضة لمدة مرة واحدة في الأسبوع أو أقل، مقارنة بالأشخاص الذين قاموا بممارسة الرياضة حوالي 5 مرات أو أكثر في الأسبوع الواحد، وذلك طبقاً لدراسة نشرت في الدورية البريطانية. وظهر على الأشخاص الذين لا يمارسوا الرياضة مطلقاً أعراض أشد حدة عن غيرهم. يجب ممارسة التمارين الرياضية في كل يوم مثل المشي أو الجري، وذلك للحفاظ على صحة الجهاز المناعي. الشعور بالوحدة. الوحدة تضع الجسم في وضع الاستعداد للمعركة، وذلك طبقاً لما ذكرته الدراسة التي استمرت لمدة 5 سنوات. عندما يشعر الفرد بالوحدة يزيد إفراز هرمون نور أدرينالين، وبالتالي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعالج الجروح. ولكن في وقت الوحدة يغلق الجزء الخاص بمكافحة الفيروسات الموجودة بالجهاز المناعي، ويترك الفرد عرضة للإصابة بالأمراض. عندما تشعر بالوحدة اطلب الدعم من أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء. التوتر. لن تستطيع أن تمنع نفسك من التوتر والضغط العصبي خلال ساعات العمل، ولكن أن تظل متوتر وعصبي حتى بعد الدوام الرسمي فأنت تعرض نفسك للمرض. التوتر له نتائج مختلطة بخصوص الجهاز المناعي، فهو يظل دفاع الجسم ضد الإصابات والجروح، ولكن قد يسبب الالتهاب لأن التوتر والإجهاد المزمن يضر بالجهاز المناعي. على سبيل المثال، طبقاً لدراسة نشرت في الدورية الطبية أظهرت أن الأشخاص المعرضون للإجهاد والتوتر المستمر هم أكثر عرضة للإصابة بالبرد عن الأشخاص الأقل توتراً وإجهاداً. الدهون. الدهون المشبعة تمثل خطراً على الجهاز المناعي، ما يسبب الالتهاب. ومن الناحية الأخرى، الدهون الغير مشبعة أوميغا 3 والأحماض الدهنية هي مواد مضادة للالتهاب، وتساعد في التحكم على بعض البروتينات التي تساعد الجسم في التعرف على الجراثيم، وذلك وفقاً لدراسة نشرت في مجلة التغذية. قم باستبدال طبق لحم البقر المشبع بالدهون الثقيلة بطبق آخر من سمك السلمون أو التونة لأنه غني بمادة الأوميغا 3. تناول المضادات الحيوية فور الشعور بألم في الحلق أو أي ألم. المضادات الحيوية تعطل الحوار الذي يحدث بين الجهاز المناعي وبين البكتيريا السيئة والجيدة. الدراسة التي أجريت على الفئران أظهرت أن المضادات الحيوية تقلل عدد خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الأمراض، والتي تقلل الجزيئات المسؤولة عن قوة الجهاز المناعي. تناول الدواء يقضي على المرض بسرعة، ولكن بعد زوال آثار العلاج يكون الجهاز المناعي أكثر عرضة للخطر. عليك أن تعطي الفرصة للجهاز المناعي لمحاربة الأمراض بنفسه بدون مساعدات خارجية. الجهاز المناعي الخاص بشريك حياتك سيء. إذا لم يكن لدى شريك حياتك جهاز مناعي قوي فأنت عرضة ليكون لديك جهاز مناعي سيء أيضاً. في دراسة وجدت أن طبيعة المناعة لدى الأمهات والآباء اللذان يعيشا معاً لديهم اختلاف أقل من 50% بين الجهاز المناعي الخاص بهما مقارنة بالأشخاص المحيطين بهم. ولخص الباحثون الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مكان واحد لديهم نفس البيئة والعادات المتشابهة. الكحوليات. الكحول يدمر الجهاز المناعي. إدمان الكحوليات تجعل خلايا الدم البيضاء أقل فاعلية في مواجهة البكتيريا الضارة، وتجعل الجسم أقل قدرة على إنتاج الخلايا التي تقتل البكتيريا والفيروسات، وبعد تناول الكحوليات يصبح الجسم ضعيف في محاربة الالتهابات. الوزن الزائد. الوزن الصحي المثالي يحمي الجسم من الأمراض المختلفة. السمنة هي نوع من سوء التغذية، ويمكنها تغيير عدد من خلايا الدم البيضاء في الجسم. الدهون المتمركزة حول البطن تؤثر على الجهاز المناعي أكثر من إجمالي دهون الجسم بأكمله، وذلك وفقاً لتقرير نشر في دورية جمعية التغذية.